إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما معنى لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ حبط بمعنى بطل وزال، مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من حبط البعير إذا أكل من النبات الضار الذي يؤدي إلى انتفاخ بطنه ثم يموت، ولذلك يقال حبطت الإبل إذا أكلت من هذا المرعى الوخيم ثم انتفخت بطونها وكان ذلك سببا في هلاكها. فسمي الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى أنه يعمل ويظن أنه قد أحسن ثم يحبط الله عمله فيهلك ويبطل هذا العمل الذي عمله، لأنه كان لغير الله سبحانه وتعالى، كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله في آية أخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكذلك هنا وصف أعمال هؤلاء المشركين بالحبوط، بمعنى أنها تبطل ولا تكون سببا في نجاتهم بل تكون سببا في هلاكهم، كما أن هذه الإبل تأتي إلى هذا المرعى وتأكله بشهوة وبرغبة فيكون سببا في هلاكها وسببا في موتها. فكذلك أعمال المشركين تكون سببا في هلاكهم وفي دخولهم إلى النار والعياذ بالله.